ألا إن كنت تهب لي قينة فلا أحب أن أرزأك في خير مالك. بلى وصهيب، إنما قد وهبت لك اللحيانية أم الغلام. يا زعفران مولاي، إلي بصبوح من الخمر ومجلس غناء وحنة اللحيانية. حبا وكرامة. أغناء في الضحى يا ابن عمة؟ ما هل عدت أرتقب إلا ضحى لا مساء له، أو أمسية لا ضحى لها؟ علي بالراح والغناء يا جارية. أي حنة، أقبلي فاجلسي عند قدمي قريبي هذا، فهو مولاك منذ اليوم. كيف تجيبها يا ابن خال؟ كالشمس في رونقها. فاستمع لغنائها فهو أبهى وأحلى، غننا يا حنة. رحم الله أوس بن قلام، كان لي نعم المعين على نوائب الحق. لله أنت يا أيوب، ما أوفاك. فارقنا أوس إلى ربه منذ 30 عاما ولا تفتأ تذكره؟ والصليب لقد دخلت بيتك يوم أعتقني وتزوجتني، وكان على مثل سنك اليوم وهيئتك كأنك هو يا أيوب. وقد مات بعدها بشهرين 2، وأحسبني على مثل ذلك يا حنة. ويحك أبا زيد، أطال الرب عمرك حتى تشهد زيدا ابننا شيخا، وحمادا ابنه في مثل عمر زيد اليوم. حمادا، أين الصبي؟ سلوتي، طعمتي، قرة عيني. أي حفيدة، أي حمادة، علي بك. لقد غدا الغلام مثل فلقة القمر، أليس هو ابن لحيانية يا أيوب؟ غدا الله بني لحيان، أعطوني من أضلاعهم حنة، وأعطوا زيدا ابني عتيبة أم حماد. حمادا، علي بالغلام يا حنة. حماد. أي جدة، أقبل يا حميدة، جدك يطلبك. حمادة، حفيدة، حبيبة، اقبع في صدري أتشممك يا بني. أين أبي؟ يرعى الله أباك زيدا، فارس يحب صهوات الخيل. وأنا مثله يا جدي. نعم. فأين هو؟ هو الآن في الصحارى يجوبها على ظهر فرسه، يتصيد الغزلان وأيائل الجبال، وربما هو الآن سائر بين رفاق صيده وهم ينشدون في زهو وحمية. للنبينا عابد النواصي، مجنبين الخيل بالخلاص، مستعجلين حال الخلاص. للنبينا عابد النواصي، مجنبين الخيل بالخلاص، مستعجلين حال الخلاص. قد أمر كانت للشارب اليوم الغدر من عال منا بعدها فلك صبر قد أمكنت للشارب اليوم الغدر من عال منا بعدها فلك صبر فلا سقى الماء ولا رأى الشجر جنبينا عاقبنا وافق مجنبينا الخيل بالقضاء مستحفلين على ليس بنا فقر إلى التشكي كربة كحمور الأبكي ليس بنا فقر إلى التشكي كربة كحمور الأبكي لا درع فيها ولا مذكي للنبيين عامل النواصي والنبيين الخيلة بالخلاف مستحفلين على أيل ورب المسيح لا عدت إن أفرت هذا أوان الشد فاشتدي زياد أي زيد لا توغل ويحا فلا تفلن هل اتبعناه لا تخاف إن زيد بن أيوب يعلم ضروب السبسب كأن هذا الخلاء حبر أمه ألا فامضوا لوجهنا يا رفاق سرعان ما يلحق زيد بنا لله ضرك من فتى رأيتك أرمى الناس جندلت الأيل برمية واحدة ممن الرجل؟ من بني تميم من أيهم؟ من بني امرئ القيس مرأي أنت وأين منزلك؟ الحيرة أمن بني أيوب بن مجروف أنت؟ نعم ومن أين تعرف أيوب بن مجروف؟ عرفت فيك شبها فمن أنت؟ أراك استوحشت لما عرفته أتخاف أن يدرك أحد بني امرئ القيس فأرهم الذي هرب أبوك منه منذ 30 عاما ما حسبت أحدا من الناس لا يزال يذكر ذلك فمن أي العرب أنت؟ أنا امرؤ من طيء لا تخاف تحب أن أعينك فأحمل لك الأيل على جوادي؟ لا بل أفعله بنفسي خذها يا ابن أيوب سهما لا يخطئ ما بين كتفيك ذق عققا يا ابن أيوب هذا بثارنا فأنا ولاتي من أولياء الدم في بني امرئ القيس لليدعين والفم يا ابن عبد الصليب لا تسحب استرح ولاتي لن يريب حافر دبتك حتى تموت يا سعيد يا سعيد يا رفاق هذا زيد على الأرض صريح وهذا عربي يفر بالجوال بعضنا لينظر زيدا وبعضنا ليدرك العربي وزيداه وزيداه بلق السهم قلبه ما أحسبهم يدركون الرجل انظر لقد رمى أحدهم ما رأيت شيطانا أرمى بخوص من هذا أصاب فتى بني الحارس بن كعب ويح الرجال شغلوا صاحبي وأخلة القاتل أعوذ بالله من غل القلوب ومن الحقد اللي لا يتنسي ولا يدوب 30 سنة وهم ميتمهم منصوب وفاكرين طرهم عند أيوب وبعد طول الانتظار لقوا يومهم وطفوا النار ووفوا العار يا ترى مجرمين ولا معذورين اكمنهم كانوا في الجاهلية غرقانين لا سلطان حاكمهم ولا دين علشان كده لما جه الإسلام علمهم إن القصاص من حق الحكومة وينفذوه الحكام إحنا سرحنا مع أيوب وابنه زيد ونسينا عدي اللي كان بيحكي الحكاية دي وهو في القيد فاكرين يا سادة ولا ناسيين لكن افتكر النهاردة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان